أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم مع مختاراتها الرمضانية. سؤال على الهاتف. قبل الفطور يتوجه كثير من الصائمين إلى القبلة ويدعون، لكن أنا على وجه جماعي. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. كل شيء عن رمضان. لا، وإنما فرض الصوم لكي يرمض الإنسان فيه. مع الشيخ طارق الطواري. قيام رمضان والوقوف بين يديه في ساعة هدأت فيها العيون. مع الشيخ محمد المختار الشنقيطي. شهر الرحمة والغفران. دخل رمضان وخرج ولا زال يصر على ذلك الذنب وتلك المعصية. مع الشيخ نبيل العوضي. هدي السلف الصالح في رمضان. يجتهدون في حفظ صيامهم. مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريلي. الصيام آداب وأحكام. شهر رمضان ما هو للأكل والشرب. مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. آداب رمضانية. تبين أن لديه أربع عمائر تؤجر في مكة. مع الشيخ محمد بن عبد الله الفهيد. ورحل رمضان. يا أهل الجنة سلام عليكم. مع الشيخ عبد الله الحمال. رمضان الجود فيه وكيفية استغلاله. يذهب ليلة بإحراق حسناته وصيامه. مع الشيخ متعب الطيار. منقصات الصيام. ظالم زوجته، ظالم الجيران. مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد المطلق. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان هدي السلف الصالح في رمضان، مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هدي السلف الصالح في رمضان، أولاً السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين أو أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شهد لهم بالخير وبالفضل بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم أخبر بحال من بعدهم أنه يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أو أخبر بأنه يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمان. فنحن بحاجة إلى أن نقتدي بالسلف الصالح في أعمالهم في كل العام، ولكن للشهر هذا مزية وفضيلة، ولهم فيه جد ونشاط. فقد اشتهر عنهم كما ذكر ابن جابر رجب في الطائف أنهم كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أن يتقبله منهم، فتكون السنة كلها معمورةً بما يتعلق بشهر رمضان، ولا شك أن ذلك دليل على اهتمامهم بمزية وبفضيلة عرفوها لهذا الشهر الكريم. ولا شك أن الاقتداء بهم في أعمالهم هو سبب وسبيل إلى النجاة وإلى الفلاح والفوز والظفر والسعادة الأخروية التي ليس بعدها شقاوة وليس بعدها عناء. فأولاً هديهم في الاجتهاد في رمضان مطلقاً، حيث أنه موسم من مواسم الآخرة وفيه يتسابقون بالأعمال الصالحة. اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل شهر رمضان مضماراً يتسابق الناس فيه بأعمالهم، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. والمراد بالمضمار ميدان المسابقة الذي يتسابقون فيه على الخيل أو الإبل أو الأقدام. الميدان يسمى مضماراً، والمراد هنا أن شهر رمضان شهر المسابقة، فلذلك كانوا يتسابقون فيه بكثرة الأعمال، يحب كل منهم أن يكون سابقاً لغيره أو أن يكون من السابقين. وذلك لأن الله تعالى أحب أو مدح المتسابقين ومدح السابقين، فوصف الصحابة بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دل على أنهم سبقوا غيرهم. وصف أهل الجنة الذين هم المقربون بقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. هؤلاء السابقون لأنهم كانوا يسبقون غيرهم بالأعمال الصالحة ويتفوقون غيرهم. وكذلك وصف أيضا أهل القرب بالسابق في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ختم بالسابق بالخيرات، أي الذي يسبق غيره بكل عمل صالح من الخيرات والصالحات. وكذلك أيضا ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، بعد قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فأخبر بأنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويدعون ويذكرون الله كثيرا ويتلون كتابه، ولكن يخافون ألا تقبل منهم أعمالهم. فهؤلاء وصفوا بأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون. ثم أخبر بعاقبتهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي يتسارعون إلى الأعمال الصالحة، يتسارعون إلى عمل البر، يتسارعون إلى كل ما يحبه ربهم ويرضاه، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهكذا كانت حالة السلف رحمهم الله تعالى، فإن المسارعة إلى الخيرات أي الإسراع إليها، الإتيان إليها سريعا. روي أن سعيد بن المسيب رحمه الله دخل مرة المسجد وقد سبقه 3 وهو الرابع، فأسف ولكنه قال: إن رابع 4 لمن السابقين، أو كما قال. وهذا من المسارعة منهم إلى الخيرات أنهم يسابقون إلى المساجد أو يتسابقون إليها، فيحرص كل منهم على أن يكون أسبق من غيره، بحيث لا يفوته الصف الأول أو لا يتأخر بعد الأذان، وربما أتوا قبل أن يؤذن المؤذن، حرصاً منهم على أن يكونوا من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذا بلا شك وصف رفيع، الذين يأسف أحدهم إذا وجد غيره قد سبقه إلى المسجد، فكيف بالذي لا يأتي إلا بعد أن تقام الصلاة، أو الذي لا يأتي إلا بعد أن يفوته جزء من الصلاة، هذه صلاة الفريضة. أما أعمالهم بالنسبة إلى صلاة النوافل، صلاة النوافل في شهر رمضان، فإنهم أحرص ما يكونون على قيام هذه الليالي والجد والاجتهاد فيها، وعنهم آثار كثيرة تدل على أنهم في رمضان وربما في غير رمضان أيضاً يجتهدون في قيام الليل، يبذلون جهداً كبيراً في قيام هذه الليالي. فبالنسبة إلى صلاة رمضان، ليالي رمضان، قد ذكر ابن رجب غيره أنهم كانوا يطيلون الصلاة، بحيث أنهم يطيلون القراءة حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام، وأنهم قد يقرأ القارئ منهم سورة البقرة في 8 ركعات، في 8 ركعات، أي يقرأ في 8 ركعات سورة البقرة التي هي جزآن ونصف أو قريبا من ذلك، فإذا قرأها في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف عليهم. لا شك أن هذا دليل اهتمامهم بهذه الصلاة، ورأوا أن من الاهتمام بها وتعظيمها الخشوع فيها والطمأنينة وإطالة الأركان، لأن هذا هو الوصف الذي وصف به المؤمنون عموما في قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يكون بإطالة أركانها، بإطالة القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، وقد كان قدوتهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل القيام في هذه الليالي وفي غيرها. فقد ذكر حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاستفتح سورة البقرة، يقول: فقلت يركع عند المئة فمضى، يقول: فقلت يجعلها في ركعة فمضى، واستفتح بعدها سورة النساء وكملها، واستفتح بعدهما سورة آل عمران وركع بعد ذلك. وكان ركوعه نحو من قيامه. وذكر أنه يقرأ مترسلاً مرتلاً، يسأل الله عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب، هذا كله في ركعة واحدة، أي أكثر من خمسة أجزاء في ركعة. لا شك أنه يحب صلى الله عليه وسلم الإطالة والقيام الطويل. ولذلك ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويطيل القيام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فقالت: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهكذا أيضا نقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استفتح سورة البقرة في إحدى الليالي في رمضان، وأنه تجاوز المئة آية واستمر في قراءته، يقول عبد الله: حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعه. مع أن عبد الله كان شاباً والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أسن، أي قد قاربت الستين أو نحوها، لا شك أن هذا دليل على أنه كان يحب طول القيام. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحبون طول القيام في هذه الليالي، فكثيرا ما يذكرون أنهم يصلون طوال الليل حتى إذا انصرفوا يقولون لخدمهم: أسرعوا بالسحور، أسرعوا أسرعوا. وذلك أنهم عمروا الليل كله بالتهجد في هذه الليالي، فيخشون أن يفوتهم الفلاح يعني السحور، كما ذكر ذلك أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم مرة يقول: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. كل ذلك لأجل أنهم يتلذذون بهذه الصلاة ويرون أنها أجل وأشرف العبادات، ففيها يجتمع القلب واللسان، وفيها يتلى كتاب الله ويتدبر. وقد ذكر الله سبحانه دليل ذلك في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل يعني قيام الليل الذي يقوم بعدما ينام من الليل جزءا منه ثم يقوم، يقال نشأ يعني قام كأنه أنشأ حياة بعد نوم أو يقظة بعد منام. أخبر الله بأن ناشئة الليل أشد وطئاً وأقوى مقيلاً، أشد وطئاً يعني يتواطأ فيها القلب واللسان، مواطأة القلب واللسان لا شك أن لها تأثير على الأعمال، وكذلك أقوى مقيلاً يعني أصوب مقالاً. فلذلك ذكر العلماء أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار يعني التطوع، وذلك لكثرة الأدلة التي ترشد إلى قيام الليل مطلقاً. ولكن لهذه الليالي ليالي رمضان ميزة على غيرها، ولذلك كان السلف رحمهم الله يهتمون بقيام هذه الليالي، فيقومون فيها ليلا طويلا. ذكروا أن أهل مكة في عهد أواخر الصحابة كانوا يصلون 23 ركعة ولكن يطيلونها، وكذلك غيرهم يطيلونها، بحيث أنهم كلما صلوا 4 ركعات في تسليمتين استراحوا قليلاً، فاستراحتهم هذه لأجل طول القيام، فسميت هذه الصلاة صلاة التراويح يعني راحة بعد راحة. يصلون 4 ثم يستريحون، ثم يصلون 4 ثم يستريحون، وهكذا إلى أن يكملوا 20 ركعة، ثم بعد ذلك يصلوا صلاة الوتر 3 ركعات، وهكذا استمروا على ذلك. ثم إن أهل مكة كانوا إذا صلوا 4 ركعات قالوا بدل ما نجلس جالسين لعلنا نطوف بالبيت، لأنهم إنما كانوا يصلون في المسجد الحرام، فإذا صلوا 4 ركعات قاموا وطافوا بالبيت أسبوعاً 7 أشواط، ثم رجعوا وصلوا 4 ركعات ثم طافوا 7 أشواط، ثم كذلك، وهكذا استمروا عدة سنوات. سمع بهم أهل المدينة فقالوا نريد أن ننافسهم، أن نسابقهم، ليس عندنا بيت نطوف به، فماذا نفعل حتى نسابق أهل مكة وننافسهم؟ فلم يجدوا إلا أن يزيدوا في قدر الركعات، فجعلوا بدل كل أسبوع يطوف أهل مكة صلاة 4 ركعات زيادة في التراويح، ولم يروا بذلك بأسا، فكانوا يصلون 20 ركعة هي التي يصليها أهل مكة، وزيادة 16 ركعة، فتكون صلاتهم 36 ركعة، يضاف إليها 3 ركعات الوتر. فهكذا أدركهم الإمام مالك وكذلك الزهري من أئمة السلف وابن أبي ذئب وغيرهم من التابعين ومن تابع التابعين، وهم يصلون 36 ركعة ثم يتمون بالوتر، وبعضهم زادوا إلى أن جعلوها 41 ركعة. وكل ذلك دليل على أنهم يعرفون أهمية هذه الصلاة التي هي قيام الليل ومكانتها وفضلها، فلم يروا شيئاً يوازي قيام الليل في هذه الليالي، ولا شك أن الاقتداء بهم في الاجتهاد وبذل الجهد هو الأولى بالمسلمين، أن ينافسوا ويتنافسوا في الأعمال الصالحة ويكثروا منها، ومن أهمها قيام هذه الليالي التي يتقرب فيها المسلمون في كل مكان بهذه الصلاة. هذه الصلاة التي هي التراويح، عرفنا سبب تسميتها بالتراويح، وأنها كانت قديماً يطيلون فيها، وأحياناً قد يخففون لبعض المناسبات، فإذا كانت الليالي طويلة كليالي الشتاء أطالوا الأركان فيها وأطالوا القراءة وزادوا أيضاً في عدد الركعات. وكان كثير منهم يقرؤون ويستمرون في القراءة. ذكروا أن عمر أو غيره من الصحابة لما أمروا بهذه الصلاة، صلاة التراويح، رأوا أن الأئمة ينقسمون إلى أقسام، فقالوا لمن هو سريع القراءة تقرأ في الركعة 30 آية، أي قدر سورة ألف لام ميم السجدة في كل ركعة، وقالوا لمن هو دون ذلك تقرأ مثلا ب20 آية، يعني في كل ركعة، أي قريبا من سورة الممتحنة أو أطول منها. وأما خفيف بطيء القراءة فيقرأ 10 آيات، أي قريبا من سورة الطلاق في كل ركعة. هذه قراءتهم في مثل هذا. ولكن إذا كانت الليالي قصيرة كليالي الصيف فلهم أن يقرأوا 7 آيات أو 10 آيات، ولو كان القارئ سريع القراءة، ولو لم يختم إلا مرة واحدة. وكانوا يكرهون أن يقتصر القارئ في هذه الليالي على ختمه، بل يختمون عدة مرات، وذلك تلذذاً منهم بسماع القرآن وحرصاً على ألا يمر رمضان وهم لم يسمعوا القرآن مرتين أو أكثر. الفقهاء قالوا يكره أن لا يختم، يكره أن ينقص الختمة، بل يحرص على ألا ينقص عن ختمة واحدة، فإن ختم أكثر من ذلك فهو أفضل. هذه عادتهم وسنتهم وهديهم في صلاة التراويح وفي صلاة قيام رمضان. أما هديهم في الصيام فهو أكمل هدي، وذلك لأن الصيام شرع لأجل ترويض النفس على ترك المعاصي. إذا صام الإنسان ترك المباحات من المآكل والمشارب ونحوها، فإذا عود نفسه ترك هذه المباحات التي تندفع إليها النفس علم بأن ترك المحرمات أولى بالاهتمام. كان السلف رحمهم الله إذا صاموا ولو تطوعا جلسوا في بيوتهم لماذا يقولون نخشى أن يتلوث الصيام، نحب أن نحفظ صيامنا، نحفظه عن ما يفسده أو عن ما ينقص أجره. يجلسون في بيوتهم يحفظون صيامهم، هذا حرصهم على الصيام ألا يخدشه ولا يبطله شيء. سمعوا الأدلة التي فيها أن الصيام ينقصه ويخرقه اللغو والرفث، في مثل قوله ليس الصيام من الطعام والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. قول الزور يعني الكلام الكذب والسيء، والعمل به يعني العمل بالزور، والجهل يعني الكلام الذي لا يصدر إلا عن جاهل. وكذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصيام جنة، جنة أحدكم من المعاصي كجنته من القتال، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن أحد سابه فليقل إني امرؤ صائم، يذكره بأن الصيام يمنعه عن مثل هذا الصخب واللغو والرفث وما أشبه ذلك، فكانوا يحفظون صيامهم ولا يضيع عليهم وقتهم في قيل وقال وفي لهو وسهو وما أشبه ذلك. كذلك أيضا هديهم في رمضان أنهم يكثرون قراءة القرآن الذي له خصوصية برمضان، رمضان له خصوصية بالقرآن لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإذا كان له خصوصية فإن علينا أن نوليه اهتماما. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في ليالي رمضان فيدارسه القرآن، أي يعرضه عليه، كل سنة يعرضه عليه مرة، وفي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين، فكان يدارسه ليلا. أخذوا من ذلك أهمية دراسة القرآن، فكان السلف رحمهم الله يهتمون في رمضان بالقرآن، فكانوا إذا دخل رمضان تركوا الحديث وأقبلوا على قراءة القرآن. ذكر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يفر من التحديث ومن مجالس الحديث ويقبل على قراءة القرآن، وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك غيره من الأئمة، حتى يجتهدوا في قراءة القرآن أكثر مما يجتهدون في غير رمضان. ذكر ابن رجب رحمه الله أن للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، أي زيادة على ما يقرأ في الصلاة، ومعنى ذلك أنه يختم في الليل مرة وفي النهار مرة، في كل ليلة يختم، في كل نهار يختم، حتى يختم 60 ختمة. قال وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك، وكان كثير منهم يختمون القرآن في كل السنة في كل 3 ليال، فإذا دخل رمضان ختموه في 20 الأولى في كل يومين، فإذا كانت 10 الأواخر ختموه في كل يوم مرة. ولكن لا تعجب من ذلك، فإن الله تعالى قد سهل القرآن على ألسنتهم أشرب القرآن في قلوبهم أشربت قلوبهم محبة القرآن وذلت به فكانوا يقرؤونه ولا يتلعثم أحدهم في قراءته ولا يخطئ في حرف منه يلهمونه كما يلهمون النفس قد حفظوه واستظهروا كلماته فلا يصعب عليهم أن يقرؤوه في ليلة أو في نهار وقد فعل ذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه طوال السنة يختم في كل ليلة كل ليلة يختم طوال السنة في ركعة واحدة في صلاة الليل في صلاة التهجد لا يصلي إلا ركعة واحدة ولكنه يختم فيها القرآن يقول بعض تلاميذه إنني راقبته قائما فلاحظت أنه يقرأ قراءة طويلة ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة ثم يسجد فعرفت أن هذه سجدات التلاوة أنه إنما ينزل في الأرض لسجود التلاوة حتى يختم القرآن وقد ختم القرآن في ركعة عدد كثير من السلف رحمهم الله يعني أنهم يستفتحوا في أول الليل ويختموا في آخر الليل في ركعة واحدة هذا حالتهم في اهتمامهم بكلام الله سبحانه وتعالى زيادة على أنهم يتدبرونه ويتعقلونه لا يقرؤونه هزاً من غير أن يعقلوا معناه قد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن وكان يمده كما ذكرت عائشة أنه كان يقرأ قراءته مداً وكذلك روى ذلك أنس رضي الله عنه تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها وسئل أنس عن قراءته صلى الله عليه وسلم فقال كانت مداً ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم كل ذلك دليل على أنهم مع ذلك يسهل عليهم قراءة القرآن وكثرة الأعمال الصالحة ولا تردهم القراءة عن الصلوات ولا عن التطوعات وما أشبهها هكذا كان هديهم رحمهم الله تعالى في محبتهم لكلام الله عز وجل كذلك أيضاً كان من هديهم الاجتهاد في هذا الشهر بفعل الخيرات التي تسبب النجاة من النار فكان كثير منهم إذا دخل رمضان أو في وسطه يعتقون الرقاب يرجون بعتقها العتق من النار يعتق أحدهم إذا كان قادراً رقبة بعدما يشتريها بنفيس ماله ثم يعتقها ويقول أرجو بذلك أن يعتقني الله من النار لأنه ورد أن الله سبحانه وتعالى يعتق في رمضان خلقاً كثيراً يعني قد كانوا يستحقوا النار بأعمال أو سيئات عملوها فإذا دخل رمضان غفرت تلك السيئات وعتقوا من النار وأما هديهم في الصدقات فقد عرف عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم كما مدحهم الله مدح الله تعالى الصحابة بقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت هذه الآية في أحد الصحابة في صحابي يقال له أبو طلحة في قصته لما أنه أخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليعشيه فقال لامرأته هل عندك من طعام؟ فقالت ما عندي إلا عشاء صبيتي. فقال نوميهم إذا طلب الطعام ثم إذا جاء ضيفنا وبدأ يطعم فأطفئ السراج وأوهميه أننا نأكل. فقدموا إليه عشاءهم وعشاء صبيتهم ثم أصبحوا وقد نزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولا شك أن هذا من الإيثار بما كانوا يجدونه، وقد عمل بذلك أيضا خلق كثير في الإيثار في هذا الشهر. ذكر ابن رجب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا صام لا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله لم يتعشى تلك الليلة، إذا منعه أن يفطر مع المساكين. وكذلك ذكر أنه طرق بابه مرة سائل فأخذ حظه من العشاء وذهب به إلى السائل وأعطاه السائل ورجع إلى أهله وقد أكلوا بقية العشاء فبات طاويا وأصبح صائما. وكان كثير منهم يصومون تطوعا ويخفون صيامهم، فكان أحدهم إذا خرج إلى محل عمله حرفته أو نحوها خرج معه برغيفين، فأهله يعتقدون أنه أكلهما فيتصدق بهما، وأهل السوق يعتقدون أنه قد أكل في بيته فيمسك نهاره ولا يشعر أحد أنه صائم مخافة أن يفتخر بصيامه أو أن يتمدح به. وهكذا أيضاً كذكر ابن رجب أن كثيرا من السلف كانوا يطعمون إخوانهم الحلوى وأنواع المأكولات الشهية وهم صيام، وكان أحدهم يقدم لتلامذته الطعام ويقف يروحهم وهو صائم وهم يأكلون يروحهم، يعني يستعمل المروحة اليدوية عليهم حتى لا يحسوا بحر في شدة الحر ونحوه. وكثير منهم إذا طرق الباب سائل وقال من يقرض المالي الغني يقول عبده المعدم من الحسنات، فإذا خرج وأعطاه ما عنده بات طاويا. هكذا كانت حالتهم في أنهم يتصدقون بما يقدرون عليه. يقول ابن القيم ابن رجب رحمه الله بعدما ساق هذه الأمثلة سلام الله على تلك الأرواح رحمة الله على تلك الأشباح، ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. يمثل أن أهل زمانه بالنسبة إلى أولئك السلف رحمهم الله تعالى مثل من نزل في وسط مكة بين بني هاشم ومن نزل في البيداء، أي في المكان البعيد البيداء الذي تبعد عن مكة نحو 300 كيلو أو 200، تلك البيداء. واستشهد أيضا مرة بقول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا عن ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، أي لا تعرض بذكرنا عندهم فإننا لن ندركهم. هذا وهو في زمن ليس مثل زماننا، زماننا قد اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه من يقتدي بأولئك السلف الإعلام، ولكن بكل حال لا نعدم إن شاء الله من يقتدي بقدر جهده بما أعطاه الله تعالى بأولئك السلف الصالح، سواء في أعماله المفروضة أو المستحبة أو ما أشبهها. وبالجملة فإن حال السلف رحمهم الله تعالى في هذا الشهر أنهم يجتهدون فيه غاية الاجتهاد، فيجتهدون في حفظ صيامهم حتى يكمل صيامهم يترتب عليه ما رتب من المغفرة، يقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرط فيه 3 شروط: أولا صيامه، يعني إكماله صياما كاملا مجزئا، وثانيا كون الحامل عليه هو كون الحامل عليه الإيمان، يعني مؤمنا بأنه فرض من الله تعالى بخلاف من يصومه رياء أو من يتمدح بصيامه لأجل أن يمدح في المجالس أو من يصومه عادة ومجاراة لأهله أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا اشترط أن يكون الصيام أن يكون احتسابا، يعني طلبا للأجر، أن يصومه بنية صادقة محتسبا في ذلك ثواب الله تعالى. ثانيا حالتهم في القيام، وهو أنهم يجتهدون في قيام رمضان، لا يفوت أحدهم لا يفوته ليلة من الليال، إذا فاتته ليلة عد نفسه مصابا، فهم يحافظون على هذه التراويح، يصلونها جماعة أو يصلونها فرادا. وكذلك من حالتهم أنهم يقطعون نصف الليل أو ثلث الليل أو ثلثيه، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أي قريبا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي وأحيانا تقوم نصف الليل وأحيانا تقوم ثلث الليل، يعني أن هذا كانت عادته، فتارة يقوم ثلثي الليل أي قريبا منه. الليل في هذه الأزمنة، الليل في هذا الزمان 12 ساعة أو 12 إلا ربعا، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ومعنى ذلك أنه إذا قام ثلثي الليل كان قيامه 8 ساعات، وإذا قام نصف الليل كان قيامه 6 ساعات، وإذا قام ثلث الليل كان قيامه يستغرق 4 ساعات. فهكذا كان قيامه، ثم يقتدي به أيضا من معه، يقول الله تعالى: وطائفة من الذين معك، أي وجملة كبيرة من الذين معك، أي على ما أنت عليه من الصحابة. وهكذا أيضا من بعدهم ابن عمر رضي الله عنه ذكر نافع عنه أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني لا ينام إلا جزءا يسيرا من الليل وبقية الليل يتهجد فيه، إلا أنه في آخر الليل يشتغل بالاستغفار عملا بقول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فكان يسأل نافعا هل أسحرنا، أي هل جاء وقت السحر؟ فإذا قال نعم أوتر ثم جلس يستغفر. وحالتهم في هذا الاستغفار تدل على عدم افتخارهم بأعمالهم، تدل على قوة خوفهم من الله تعالى ولو عملوا ما عملوا. يقول بعض المفسرين في معنى هذه الآية، يقوله ابن رجب غيره، باتوا طوال ليلهم يصلون ثم جلسوا في آخر الليل يستغفرون كأنهم مذنبون، كأنهم باتوا على ذنوب يقترفونها. واستغفارهم هذا استغفار من تقصيرهم، وإن كانوا قد اجتهدوا وجدوا في العمل، فكأن أحدهم يعترف على نفسه بأنه قد نقص من العمل، أو أنه قد سهى أو غفل أو نحو ذلك. أنشد ابن رجب قول بعضهم أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي، صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاتي، أي أنها ناقصة في نظره. فكأنه يقول أستغفر الله من هذا العمل الذي أنا عملته ولم أوفه حقه، مع أنهم قاموا بقدر ما يستطيعون. مدحهم الله تعالى بأنهم عمروا الليل كله وهم يتهجدون، يعني يصلون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إذا اضطجع أحدهم قليلا انتبه وقام يصلي. وذكروا أيضا أن كثيرا منهم لا ينامون إلا قليلا. صاحب بعض السلف أحد العباد فلم يره نائما، فسأله لماذا لم أرك نائما وما رأيتك نائما؟ فقال إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. عجائب القرآن يعني ما فيه من العبر، كلما جاءت آية فيها عبرة أخذ يتفكر فيها، فيطير عنه النوم فيبيت يصلي أو يتلو ويتدبر القرآن. وهذه حالتهم يصدق عليه قوله قول الشاعر كما انشده ابن رجب: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فهذه حالتهم في هذا الشهر، ولكن أيضا تبقى آثاره عليهم، بحيث أنهم إذا اجتهدوا فيه وعملوا ما عملوا فيه من الأعمال الصالحة خافوا أن ترد عليهم أعمالهم، فكانوا في آخر الشهر يظهر عليهم الحزن، يظهر عليهم الخوف، خوف أن أعمالهم ما قبلت منهم رأى وهيب بن الورد قوما يضحكون في يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء قبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يكن قبل منهم فما هذا فعل الخائفين. وكان بعضهم رقي في ليلة من ليلة عيد وهو يبكي وينشد قوله في خوفه على نفسه، لما أنه استحضر أن الناس فرحين بما هم فيه من العيد ومن أيام العيد، ظهر عليه أثر الحزن، عيدي مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف، ولقرنان ما لي منهما خالف، طول الحنين وعين دمعها يكف. هكذا كانت حالتهم رضي الله عنهم، ولنا فيهم أسوة، فعلينا أن نجتهد في هذا الشهر، وأن يكون هذا الاجتهاد مؤثرا منا في بقية العمر. نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه منا ويرضاه، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويجزل مثوباتنا ويمحو خطيئاتنا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وأهله، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا ويجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. ونستمع إلى الأسئلة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ ابن جبرين حفظه الله وسدد خطاه: ذكرت يا شيخ التطويل في التراويح والقيام في السلف السابق والصالح، فنجد الآن في وقتنا الحاضر يقصرون في التراويح والقيام نظراً لظروف الناس، فما توجيهكم ذلك يحفظكم الله؟ لا شك أن هذا هو الواقع، وأن الأئمة رأوا التقصير والتخفيف، بحيث ما رأيت أحدا منهم يزيد على ساعة أو ساعة وربع في العشرين الأولى. نسألهم لماذا هذا التخفيف، فيقولون: إننا نراقب الناس، إذا أطلنا نفروا منا. وأنا أقول: لا تتنزل على رغبة عوام الناس، عليك أن تأتي بالسنة التي هي الخشوع والإطالة في هذه الصلاة في هذا التطوع، سواء رغب معك من يرغب أو لم يرغب. كثير من الأئمة الذين يقصرون ويخففون يقصدهم الناس كثير، فيصلي معهم نصف المسجد أو ثلثاه وربما يمتلي، يقولون إن ذلك لأجل أنه يخفف. وأنا أعتقد أنه ليس كذلك، بل إن كثيراً يأتون من مسيرة 20 كيلو أو 40 كيلو حتى يصلوا مع أحد الأئمة، وليس ذلك لأنه يخفف، بل صلاتهم مثل صلاة غيرهم من حولهم، ولكن يخشعون لقراءته ويخشعون لأسلوب صوته ونبرات صوته، ويجدون رقة عند سماع قراءته. فننصح مثل هذا أن يقتدي بالسلف رحمهم الله، فلا ينقص عن 10 آيات أو 20 آية إذا كانت قراءته متوسطة، لا ينقص عن 20 آية في كل ركعة، تكون مثلاً البقرة التي هي 286 إذا جعلها في 20 ركعة أو في 24 ركعة كانت قراءة معتدلة في كل ركعة 20 آية أو نحوها. لا شك أن هذا هو الوسط وليس فيه إطالة كما يدعون. وإذا رأى أنهم ينفرون فنقول له عليك أن تكثر عدد الركعات وتخفف القراءة. إكثار العدد كما يفعل أئمة الحرم أنهم يقرؤون يصلون 20 ركعة يقرؤون في كل ليلة جزءاً ولو كان قليلاً، ليس قريباً من قراءة السلف رحمه الله، ولكن يراقبون الناس. وبكل حال هذا هو الأولى بالأئمة، الاقتداء بالسنة، ولو نفر الناس فلا عبرة بمن لا رغبة له في هذه الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء السيارة بالتقسيط؟ هذا السؤال. الثاني يقول: أعلم أن حكم الرجل إذا أتى أهله في نهار رمضان أن كفارته صيام 2 شهر متتابعين، فهل هذا يعني أنه لا يمسها ولا يقبلها؟ أرجو التحديد وتوضيح الحدود، جزاكم الله خيرا. سؤاله الأول يتعلق بالمعاملات، لا بأس بالإتيان به وإن كان الموضوع فيما يتعلق برمضان. نقول: يجوز البيع إلى أجل أو إلى آجل، لقول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فيجوز أن يكون الأجل متعددا، كأن يقول مثلا: بعتك هذه السلعة مثلا 10,000 يحل كل شهر 1,000. هذا هو البيع إلى أجل. ومثله أيضا بيع السيارة بالتقسيط، فإن هذا دليل على أنهم كانوا أنه يجوز بيع السيارات وغيرها إلى آجال متعددة. أما سؤاله فيما يتعلق بالوضع في نهار رمضان، فدليله الحديث أن رجلاً قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال: لا. إلى آخر الحديث. الكفارة خاصة بالوطء، الوطء الذي هو الجماع، فأما التقبيل واللمس فإنه لا يوجب كفارة، لكن إن حصل معه الإنزال فسد الصوم وعليه القضاء. فأما إذا لم يحصل الإنزال وإنما مجرد لمس أو تقبيل فإنه لا يفسد الصوم. اختلف العلماء هل يباح التقبيل تقبيل الزوج لامرأته؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، هكذا ذكرت عائشة، كان أملككم لإربه، يعني يملك نفسه. فالجواب أن نقول إن كان العادة أنه تثور شهوته إذا قبل ويخشى على نفسه أن يقع في ما يفسد صومه أو ما يجب عليه الكفارة فلا يقبل ولا يباشر، ويحمل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لشفقة أو رحمة لا أنه لشهوة أو أنه كان أملككم لإربه. أما إذا كان كبيراً لا تتحرك شهوته بالتقبيل فلا مانع من ذلك. قد أثر أنه صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن التقبيل فمنعه، وسأله شيخ عن التقبيل فأباح له. الشيخ يعني المسن يؤمن عليه إذا قبل أن تثور شهوته، وأما الشاب فلا يؤمن أن يملك نفسه. جزاك الله. وهذا السائل يقول: إن لي بنت أخي فقيرة صاحبة أطفال، ورجلها فقير وراتبه 3000 ريال، وهو لا يصلي وشارب دخان، فهل يجوز دفع زكاة مالي عليها؟ إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك أن تصله ولا أن تصحبه، واحرص على أن تخلص ابنة أخيك منه، فقد أفتى المشايخ بكفره، حيث أنه والحال هذا يكون غير مسلم للأحاديث الصحيحة بكفر تارك الصلاة. لا بأس أنك تشتري كسوة لبنت أخيك ولأطفالها، أو طعاماً قوتاً وغذاءاً لهم، يعني أكلاً فقط من الأرز أو التمر أو نحو ذلك من القوت الضروري. فأما أن تعطي زوجها فلا تعطيه والحال هذا. وهذا يسأل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: ما حكم الذهاب إلى بعض الأشخاص الذين يعالجون بالقرآن، وهل هذا ينافي التوكل؟ وهل ذهاب الشخص إليهم يخرجه من أن يكون من الذين ورد الحديث في معناه يدخلون الجنة بغير بلا حساب ولا عقاب؟ لا بأس بالعلاج بالقرآن، قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال إن أحد وقال لما قرأ رجلا بالفاتحة قال: وما يدريك أنها رقية. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، وكان إذا أتاه مريض بل إصبعه من ريقه ثم بلها بالتراب ثم مسح بها بشرته وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وقال: إذا اشتكى أحدكم فليضع يده على الألم وليقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكذلك أيضا لما مرض كانت عائشة ترقيه وتمسح بيده نفسه، وأن جبريل رقاه صلى الله عليه وسلم لما سحره ذلك اليهودي ودله على موضع ذلك العمل. فكل ذلك دليل على أن مثل هذا لا يخرج من وصف التوكل، وذلك لأن هذا كله بقدر الله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: أرأيت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي أنها مقدرة مكتوبة على الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو أني أديت فريضة الحج السنة الماضية وعلي دين، مع العلم أني أخذت الموافقة من أصحاب الدين، فما حكم حجي وهل علي شيء؟ لا شيء عليك، الحج مجزي إن شاء الله، وبالأخص إذا كان أهل الدين قد سمحوا لك أو كانوا لا يضايقونك، لا يضايقونك ولا يشددون في الطلب ولا يردونك عن الأسفار. إذا لو أردت مثلاً السفر إلى المنطقة الشرقية أو إلى القصيم أو إلى الجنوب ما منعوك من ذلك، يعلمون بسفرك ولا يردونك، فإن شاء الله أنهم لا يردونك عن السفر إلى مكة. جزاك الله خير. وهذا السائل يقول: إني أحبك في الله، ما رأيكم في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو منسوخ أم محكم؟ والسؤال الثاني: هل ورد عن أحد الصحابة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له جار صوام قوام ولكن لا يشهد الجمعة، فقال الرسول هو في النار، ما رأيكم في الأناشيد؟ آخر السؤال. نقول: أحبك الله أحبك من أحببتنا له. حديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم ذهب إليه الإمام أحمد لكثرة طرقه، فقد ذكره بعض العلماء عن 17 صحابية كلهم رووا هذا الحديث، ولكن أكثرها ضعيف، ولكن منها حديث عن ثوبان صححه كثير من العلماء، وحديث عن شداد. فالحاصل أن مجموعها يدل على أن له أصل، فذهب إليه الإمام أحمد. أما الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا: لا يفطر الحاجم ولا المحجوم. الحاجم قديماً كان يمتص الدم ويختلط الدم بريقه، ولو مجه فإنه قد يبقى في ريقه شيء. وأما في هذه الأزمنة فإنه ظهرت أجهزة لا حاجة فيها إلى الامتصاص، بحيث أنه يجعل آلة تشفط الدم وتستخرجه بدون أن يمتصه. إذن ما بقي إلا المحجوم هو الذي يفطر بمقتضى هذا الحديث، وقاسه على خروج الدم من المرأة دم الحيض، قالوا: كما أن دم الحيض يفطر فكذلك الدم الكثير إذا أخرجه بالحجامة أو بالشرط أو بالفصد أو بما يسمى التبرع بالدم أو بما يسمى التحليل إذا كان كثيراً، إذا أخذوا منه كثيراً فإن ذلك كله ملحق بالحجامة. فعلى هذا ليس هو بمنسوخ، هذا هو القول الذي تشهد له الأدلة لكثرتها. السؤال الثاني سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل سؤال عن رجل لا يشهد الصوام. هذا الحديث مروي عن ابن عباس أن ابن عباس سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يصلي مع الجماعة، فقال هو في النار. ما ذكر أنه مرفوع، إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رأى أن تساهله بالصلاة مع الجماعة ذنب كبير، وأنه يستحق بذلك العذاب لأنه ترك جماعة المسلمين. ثم يسأل أيضاً عن حكم الأناشيد الإسلامية إذا كانت مشتملة على كلام حسن ومفيد فلا مانع من استماعها، وإذا كانت ملحنة مثلاً أو فيها كلام لا غير لائق فلا تباح. جزاك الله. وهذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شخص موظف وأخرج من العمل قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين دون استئذان، هل يعتبر الراتب كله حلال أم أتصدق بجزء منه وجزاكم الله لا يجوز هذا الفعل، لا تخرج إلا بعد انتهاء الدوام. إن العمل الذي تعمله يعمله الموظفون جعل له حد محدد دخولاً وخروجاً، فلا يحل لك أن تخرج ولو أذن لك رئيسك إلا لضرورة أو بحيث لا يبقى عمل تعمله، بأن انتهى العمل وكان عملك محدوداً، أن يقال لك أغلق كل يوم كذا وكذا من الكتابة أو من المعاملات فتنتهي منها وتبقى ليس لك عمل. وعلى كل حال لا نقول إن الراتب لا يحل، لكن نقول إن فعلك هذا يعتبر خللا، أما الراتب فلا بأس به. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرضه هذا السؤال: هل يجوز استخدام الجسر المتحرك لتقويم الأسنان في نهار رمضان؟ لا، لم يترتب على ذلك إخراج الدم من الأسنان بحيث يختلط بالريق ويبتلعه ويفسد صومه فلا بأس. أباح المشايخ قلع الضرس للضرورة للصائم مع التحفظ أن لا يبتلع شيء من الدم الذي يخرج منه، وأما جعل هذا الجسر فالظاهر أنه لا يخرج معه دم وأنه لا يحل بالصيام. وإذا كان يبقى في بقية طعام يجدها في النهار، لا شك أنه قد يبقى بين الأسنان طعام، إذا أكل الإنسان مثلا لحما أو نحوه فيبقى بين الأسنان شيء من الأطعمة، وهذه الأطعمة قليلة، فعليه أن ينظف أسنانه بعد الطعام، فإذا بقي منها شيء فأصبح في فيه واستخرجه من بين أسنانه فيلفظه ولا يضره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب ملتزم، ولكن قبل أن ألتزم لم أكن أصوم بعض رمضان أو كله، هل علي قضاء؟ اعتبر نفسك أنك تستقبل عمرا جديدا، ولا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتها قبل التوبة ولا قضاء الصيام، وذلك لأنه قد يكثر، يعني قد يبقى بعضهم والعياذ بالله 20 أو 30 سنة مفرطا في الصلاة وفي الصيام، فلو قيل له لا تقبل توبتك إلا إذا قضيت صلاة 30 سنة لنفر من ذلك، ولكن نقول له يستقبل عمرا جديدا، ونقول عليك أن تكثر من النوافل، صلاة التطوع وصيام التطوع، لعل ذلك يجبر ما مضى. هذا يقول: ما نصيحتكم للرجال الذين يتركون أهليهم وأولادهم في رمضان بدون رعاية، فتجدهم عاكفون أمام المسلسلات والأفلام أو يتسكعون بالشوارع والأسواق حفظكم؟ نصيحتنا لهم أن يكونوا أهل غيرة على أولادهم ذكورا وإناثا عن أن يفسدوا. لا شك أن هذه الأفلام وهذه المسلسلات تزرع الشرور في النفوس وتمكن الميل إلى المعاصي وتدفع إليها دفعاً قوياً، فننصح ولاة الأمور أن يهتموا بأولادهم وأن يتفقدوهم، فالكبير منهم مثلاً من الذكور يأخذ بيده أبوه إلى المسجد ويعوده أن يصلي معه صلاة التراويح ويحذره من الجلوس أمام الشاشات التي يعرض فيها أشياء منكرة، وكذلك يحذره من دخول الأسواق التي تزدحم بالنساء أو نحو ذلك، وكذلك أيضا يكون غيورا على بناته فيمنعهن من الخروج، سيما إذا كان الخروج يؤدي إلى مفاسد، فإن كثيرا في هذه الليالي وفي غيرها من الأسواق تزدحم بالنساء، ويكون كثير منهن متبريات أو متطيبات، ويفتن من مر بهن، يبدين مثلا يبدين حليهن في الأصابع وفي الساعدين ونحو ذلك، وهذا مما يدفع بكثير من الشباب إلى متابعتهن. فعلى المسلم أن يكون غيورا على أولاده حتى لا يكون مفرطا. جزاك الله خير. سؤال فيه سؤال يسأل عن حادث، ولكن السؤال ليس واضحا في الكتابة، ولعله يتصل بالشيخ ويسأل. أما السؤال هذا يقول شيخنا حفظه الله: بالنسبة لغسل الجناب، هل يلزم فرق المناطق الداخلية مثل الإبطين وما تحت الركبتين والسر وغيرها من المواطن الداخلية، أو يكفي أن أريق الماء على الجسم بعد الوضوء؟ بارك الله فيكم. أصل في الغسل أنه إمرار اليد على المغسول، فالذي تستطيع أن تصله يداك تمرهما عليه، وأما الشيء الذي لا تصله كمؤخر الظهر فيكفي فيه مرور الماء عليه. إذا مرت يداك على إبطيك مثلاً وعلى منكبيك وعلى بطنك وعلى أسفل الظهر مثلاً وعلى الرجلين، فالمرور يكفي مرة واحدة ويسن ثلاثة. هذا سائل يقول: رجل عليه ديون بلغت 150,000 ولا يجد تسديدها الآن، وهو مستأجر ولكنه يمتلك بيت وعنده مرتب شهري، فهل يجوز أن يأخذ من صدقات رمضان ما يكافح به ديونه أم لا؟ إذا كان مرتبه لا يكفيه لوفاء الديون حلت له الزكاة. وهذا يسأل يقول: أعاني كثيرا من مشقة في حفظ آيات الله، فما هي الطريقة المثلى في الحفظ؟ والسؤال الثاني لعلنا نورده بعد السؤال هذا. الطريقة هي أولا إحضار القلب عند القراءة، وثانيا التكرار، تكرار القراءة مرات بعد مرات، وثالثا الحرص على فهم المعاني، فهم معاني الآيات، ورابعا التعاهد، تعاهد الحفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقلها. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,058.